إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: من هدايات سورة العصر. يتفاخر كثير من الناس بأنهم يعيشون في عهد المدنية والحضارة والتقدم والتقنية الحديثة، حتى اخترع الإنسان فيها ما اخترع، وأبدع فيها وابتكر، واستخدم قوى البر والبحر والجو. ومع هذا كله لم يسعد كثير من الناس في حياتهم، ولم يشعروا بالطمأنينة وراحة النفس، بل أكثر الناس يعيش في قلق دائم وحيرة واضطراب، وما يكاد العالم يخلص من أزمة أو مشكلة إلا ويستقبل أزمة أدهى أو مشكلة أمر. وما ذلك إلا لأن هذا التقدم المادي الحسي لم يصاحبه ما يماثله من التقدم الروحي النفسي. وهذا البعد والشقاء الذي وقع لكثير من الناس بحاجة ملحة إلى علاج، ليهنأ الناس بالحياة ويعيشوا في دائرة الإسلام في أمن وأمان. وقد يتكلف البعض ويتعمق في وصف هذا العلاج فيطيل البحث، ثم هو لا يأتي إلا بالفشل الذريع. ولكن الله تعالى، وهو العليم الخبير بما يصلح عباده، أنزل في كتابه سورة عظيمة، قصيرة في آياتها، كبيرة في معانيها ومضامينها، فيها تشخيص العلة وتحديد الداء، وفيها طريق الخلاص ووصف الدواء، ألا وهي سورة العصر. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فيها الشافعي: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وهذا القول عن الشافعي ذكره عدد من المحققين من أهل العلم، وهو مروي في مناقب الشافعي للبيهقي. وقد أخرج الطبراني والبيهقي عن عبيد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. ولعل هذه القراءة بينهما من باب التذكير للعمل والاتباع لما في هذه السورة من الهداية والإرشاد. وابتدأ الله هذه السورة بالقسم بالعصر، وهو الزمان الواسع، والله تعالى لا يقسم إلا بما له منزلة ومكانة. وأقسم سبحانه بالعصر لينبهنا على قيمة الوقت وكرامته، وأنه يجب علينا أن نملأه بالسعي الحميد والفعل المجيد، وأن نستغله أطيب استغلال، وأن نعمره بالصالحات حتى لا نكون من الخاسرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. وكم من مضيعين لأوقاتهم قد حرموا فائدته وأصابتهم الخيبة والخسران. قال العباس بن الأحنف: أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري؟ وما أحسن قول القائل: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والزمان لا يصلح إلا بالأعمال الصالحة، وفساده إنما هو فساد أهله الذين أضاعوه فلم يستثمروه فيما ينفعهم. ثم أخبر سبحانه أن كل إنسان في خسارة، لأنه بسوء تصرفه وفساد عمله يخسر حياته ويفقد السعادة والطمأنينة. والمقصود جنس الإنسان، الغالب عليه الخسر. إن الإنسان لفي خسر، هذه الجملة جواب القسم. والإنسان اسم جنس، والمراد به العموم بدليل الاستثناء منه، فالتعريف هنا يراد به الاستغراق. وقد عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان الذي هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لذلك ظاهرا وباطنا. الصفة الثانية العمل الصالح الذي هو تفسير عن عقيدة الإيمان، والصالحات هي كل عمل حسن حميد جاء به الإسلام. والعمل الصالح شامل لأعمال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، ولا تظهر ثمرة الإيمان وقيمته إلا بالعمل الصالح، فلا يقبل إيمان بلا عمل ولا يقبل عمل بلا إيمان، فالإيمان والعمل الصالح متلازمان. ولذلك اقترن ذكر الإيمان في القرآن بذكر العمل الصالح في أغلب المواطن، ولا تكاد تذكر كلمة الذين آمنوا في القرآن العظيم إلا وتذكر معها كلمة وعملوا الصالحات، حتى تكررت عبارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكثر من 50 مرة في القرآن العظيم، كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله جل ذكره والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، ونظائر هذه الآيات. الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، أي يوصي كل واحد من أهل الإيمان غيره بلزوم الحق، والتواصي بالحق هو الإيمان والعمل الصالح المتقدم ذكره. قال الحسن وقتادة بالحق أي بالقرآن، وقال مقاتل بالإيمان والتوحيد، والمقصود التواصي بالخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه ورسله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وبعبارة أوجز المراد بالحق هو الدين كله الذي هو الإسلام. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، أي يكون بين المؤمنين التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، والصبر على إقامة الدين والاجتماع عليه والدعوة إليه والثبات عليه والصبر في سبيله. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو من الناجين من الخسار والهلاك، حيث سعى إلى تكميل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وتكميل غيره بالدعوة إلى الحق والتواصي به والثبات والصبر عليه. أيها المستمعون الكرام، هذه الصفات الأربع هي عوامل النجاح في الدنيا والآخرة، من عمل بها وطبقها فهو من أرباب السعادة والفلاح، حيث تمسك بما يوصله إلى الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام أن يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة العظيمة سورة العصر، لتكون زادا لهم في الدنيا ونورا لهم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن التالين له والعاملين بما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.